بسم الله، أهلا بكم يا رفاق الدرب في حلقة جديدة من بودكاست كنوز من تراثنا، حيث نبحر معا في أعماق تراثنا الإسلامي العظيم لنستخرج منه ما ينير دروبنا ويشفي صدورنا. هل شعرت يوما أنك محاصر؟ عالق في عادة تعرف أنها تؤذيك وتسرق منك صفاء روحك؟ هل سألت نفسك يوما بيأس ما الحيلة للخروج من هذا وما الطريق إلى الشفاء؟ لست وحدك، هذا السؤال تحديداً سؤال صادر من أعماق الألم والبحث عن النجاة، كان هو الشرارة التي أضاءت لنا كنزاً من أعظم كنوز المكتبة الإسلامية. كتاب اليوم ليس مجرد كتاب، بل هو وصفة طبية للروح، إنه الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزية. القصة تبدأ برجل، رجل أنهكته معصية، وتجذر في نفسه ذنب عضال، حتى أيقن أنه سيكون سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. لم يجد أمامه إلا أن يطرق باب عالم رباني، فطرح سؤاله المليء بالحرقة والأمل على الإمام ابن القيم. لم تكن الإجابة فتوى عابرة أو نصيحة قصيرة، بل كانت كتاباً كاملاً، تحفة خالدة، وإجابة سخية كريمة من عالم فهم أن دواء الأرواح يحتاج إلى تفصيل وتشخيص وعلاج متكامل. لهذا السبب يعرف الكتاب أيضاً باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذن ما هو الداء الذي شخصه ابن القيم؟ وما هو الدواء الذي وصفه؟ أولاً التشخيص، الداء. الداء ببساطة هو المعاصي والذنوب، لكن ابن القيم لا يتوقف عند هذا الحد، بل يغوص عميقاً كطبيب ماهر ليشرح لنا آثار هذا المرض. المعصية يا أصدقائي ليست مجرد مخالفة عابرة، بل هي سم يسري في القلب والجسد والروح. من آثارها كما ذكر الإمام، أولاً حرمان العلم، فالعلم نور، والمعصية ظلمة تطفئ ذلك النور. ثانياً الوحشة في القلب، وحشة بين العبد وربه، ووحشة بينه وبين الصالحين، حتى يصل به الحال إلى أن يستوحش من نفسه. ثالثاً تعسير الأمور، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً أو صعباً، وكأن البركة قد محقت من حياته. ورابعاً وهو الأخطر إضعاف القلب، تضعف إرادته للخير وتقوى إرادته للشر، حتى قد تنسلخ منه إرادة التوبة بالكلية. تشخيص مخيف، أليس كذلك؟ لكن جمال هذا الكتاب وجوهره يكمن في أنه لا يتركنا مع التشخيص فقط، بل يقدم لنا الدواء الشافي. ثانياً الوصفة، الدواء. إذا كانت الذنوب هي الداء، فإن الدواء الأعظم والشفاء الأنجع هو اللجوء إلى الله، وعلى رأس هذا الدواء يأتي الدعاء. لم يجعل ابن القيم الدعاء مجرد أمنية، بل هو سلاح المؤمن وعلاج ناجع، لكنه سلاح له شروط ليعمل بفاعلية، منها حضور القلب، أن تدعو بقلب حاضر لا بلسان غافل، اليقين بالإجابة، أن تدعو وأنت موقن أن الله سيستجيب، والإلحاح الصادق، فالله يحب الملحين في الدعاء. لكن الأهم هو إزالة موانع وصول الدواء، وأخطرها أكل الحرام الذي يمنع الدعاء من أن يرتفع. والقرآن هو الشفاء الأعظم، والفاتحة وحدها رقية شافية، والصلاة والذكر ومجالسة الصالحين كلها مكونات في هذه الوصفة الربانية. لماذا هذا الكتاب ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ لأننا نعيش في زمن أصبحت فيه أمراض الروح منتشرة بكثرة، داء النظر إلى الحرام عبر الشاشات، وداء الغفلة بسبب المشتتات، وداء اليأس بسبب ضغوطات الحياة. كتاب الداء والدواء هو بمثابة دليل خالد للعناية بالروح في زمن مادي، إنه يذكرنا بقاعدة ذهبية بسيطة وعميقة، لكل داء دواء. إنه يخبرك أنك مهما كنت غارقاً في وحل المعصية فباب التوبة مفتوح، ومهما شعرت بالضعف فقوة الله تنتظرك لتقويك، ومهما استوحش قلبك فالأنس بالله قريب منك. الخاتمة. كتاب الداء والدواء ليس مجرد رحلة فكرية، بل هو رحلة علاجية، يبدأ بسؤال موجع من قلب مكلوم، وينتهي بوصفة شافية من عالم حكيم. أدعوك يا صديقي ألا تقرأ هذا الكتاب فقط، بل أن تعيشه، أن تتأمل في آثاره وتطبق علاجاته، فهو ليس مجرد حبر على ورق، بل هو نبض حياة لمن أراد أن يحيي قلبه. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا. شاركونا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ما هو أكثر أثر للذنوب لمستموه في حياتكم، وكيف كان الدعاء دواء لكم. كنتم مع بودكاست كنوز من تراثنا، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى أن نلتقي مع كنز جديد، أستودعكم الله.